العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله. الصبر على حكم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض أحكام ومسائل متعلقة بالقضاء والقدر، ويحسن هنا أن ننبه على أن الواجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره خيره وشره وحلوه ومره. وفرق بين الرضا باعتبار تعلقه بالخالق وبين تعلقه بالمخلوق. فما أضيف إلى الله عز وجل فإنه يجب علينا أن نرضى به، بمعنى أن الله أراد وقوع هذا الشيء فوقع. ولهذا دائما نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره. ويفهم منه أن من القضاء والقدر ما يكون للإنسان في نفسه غير مرضي، مثل لو قتل الإنسان أخاه ما يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره وانتهينا، يعني باعتبار ما في مشكلة. نقول لا، ليش تقتل ولماذا؟ يأتيك يقولك يا أخي هذا قضاء وقدر. صح، نعلم أنه قضاء وقدر، لكن ليس لك حق أن إيش؟ أن تمد يدك عليه وأن تقتله. ومسألة الرضا كأنه يراد منه أنه لا يجوز لنا إطلاقا الرضا يقابله الجزاء، فالأقدار لا يجوز لنا الجزاء عندها، ولا يجوز لنا إطلاقا أن نتسخط على ما قضاه الله وقدره. والإنسان يجب عليه ألا يعبر عن الجزاء، يسميه عن الجزاء إطلاقا في مسألة القضاء والقدر بأي شيء كان. لا أن يجزع بلسانه النائحة، ولا أن يجزع بتمزيق شعره أو حلقه وهي الحالقة، ولا يجزع بلطم خده بمعنى من شدة المصيبة يضرب، لا، بل يجب عليه أن يقول رضينا بالله وبقضائه. سبحان الله، مسائل القضاء والقدر لها أثر سلوكي عملي على صاحبه، وذلك أن الإنسان عندما يصاب بالبلايا فإن نجد هذه المصيبة إذا كان القضاء والقدر في القلب متمكنا لم يعترض على شيء من ذلك، وإنما تجده يسلم لما قضاه الله وقدره. ويعطينا الآن الرضا بقضاء الله، نفهم من أن كل شيء قد قضاه الله تعالى، وهو الذي جاء في الحديث جفت الأقلام وطويت الصحف، بمعنى أن ما كتبه الله لا يمكن أبدا أن يتغير، وما قضاه الله لا بد أن يقع. ودائما يذكر القضاء الرضا والصبر، كأن المصائب يجب علينا الصبر عليها. ولهذا جاءت الآن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والله قد أمر رسوله محمد فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل فاصبر إن وعد الله حق. وجاء أن الصبر نصف الدين، وأن الإنسان كلام، وصار الصبر على حكم الله عز وجل، والصبر يتعلق بأوامره، والصبر يتعلق بنواهيه، والصبر يتعلق ثالثا بمصائبه وأقداره وبلايا التي تحدث للناس. فإذا جاء صلاة الفجر اصبر وقم توضأ وصلي وأتي إلى المسجد، وإذا رأيت معصية وقلبك اشتاق إليها نقول اصبر ودعها واتركها، وهذا لا شك فيه. وسبحان الله دائما الرضا مع الصبر يقترنان، فإذا وجد اطمأن قلب الإنسان لكل ما يصيبه، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نحن أيها الإخوة إذا فاتنا محبوب تقطعت قلوبنا، وإذا وقع علينا مصاب جزعت نفوسنا، لكن إذا كان الإنسان عنده رضا وصبر صار مطمئنا في هذه الحياة الدنيا راضيا، لأن لعلمه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم ذكر المؤلف الإيمان بأقدار الله كلها، هذا فيه رد على المعتزلة، فإن المعتزلة يخرجون أفعال العباد أن تكون تابعة لقضاء الله وقدره، ويقولون الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله، ولم يدخل الشر ولا المر في القضاء والقدر. يقول ما يحدث من الشرور ومن الأفعال التي فيها مرارة على العبد إنما هي إيش؟ بفعله هو، ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ. نحن نقول الله كتب كل شيء وقدر مقادير الخلائق فلا يخرج عنه شيء، خيره وشره وحلوه ومره كله بقضاء الله. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية أسألك عن الإيمان فأجاب النبي بأصول الإيمان الستة، وفي آخره قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. والحكم بقضية الخيرية والشر باعتبار تعلقها بالعبد، أما ما يقضيه الله تعالى فهو خير منه، حتى وإن صار فيه بلاء وموت ومصائب وغيرها ففيه خير، وذلك لأن العبد لا يعلم ما العاقبة فيه ولا ما نهاية الأمر. ولهذا قال هنا الإيمان بأقدار الله كلها لا شيء يخرج. صارت الأقدار مصائب وبلايا وتعلقت بالمخلوق وتعلقت بالكون كلها قد كتبها الله تعالى وقدرها. والعجب أيها الأحبة أن الإنسان الحلو ينسبه لنفسه، وإذا سألت الله رزقك مال، الله رزقك زوجة، الله رزقك أولاد، قال يا أخي تعبت لين حصلت، هذا بكدي وتعبي ونكدي، ونسي أن هذا كله بقضاء الله وقدره. ومن اللطائف العوام يقولون المزوج في السماء، قد يخطب الإنسان 20 امرأة ويطرد ثم يأخذ واحدة، سبحان الذي قدر له ما يأخذها هو. ونجد في بعض الأحيان بعض الأخوات تخطب 20 مرة سبحان الله ويتركها الخطاب، ويضيق صدرها، ربما عندي سحر وربما عندي ما تدري، ربما الله يصرف عنك من السوء ما هو خير لك من هذا الزواج. ولهذا إذا آمن الإنسان بذلك اطمأن قلبه. ذكر والإيمان. الآن إذا جئنا الآن في قضية الترتيب عندنا هنا، فنجد أن المؤلف يقول إخلاص العمل لله عز وجل، والرضا بقضاء الله هذا ثمرة، والصبر هذا زاد لنا، زادنا مع الأقدار الصبر، ما في إطلاقا الصحابة يقول وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصحابة رضي الله عنهم وجدوا الصبر هو الذي كان سبب لثباتهم على الحق وصبرهم على المصائب والبلايا وتمسكهم بالدين وكذلك تنافسهم في طاعة الله إنما كان عن طريق الصبر. ثم قال والإيمان بأقدار الله. قد نقول إن هذا متعلق بمرتبة الكتابة. وثم قال قد علم الله، هذه مرتبة العلم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قد علم الله ما العباد عاملون. ما العباد عاملون؟ حاضرا ومستقبلا. قال وإلى ما هم صائرون، يعني في المستقبل. فقد نحمل ما العباد عاملون الآن وإلى ما هم صائرون باعتبار يوم القيامة. ذكرنا أن علم الله يتعلق كتاب الأزلية والحاضر، العلم الله بالحاضر ثم بالماضي وبالمستقبل وبما لم يكن وبما يظهره الله تعالى الخامس من علمه لعباده. ويعطينا مسألة أن إيماننا بالعلم قاعدة الإيمان بالقضاء والقدر، فإن من آمن بشمول علم الله ستجده يؤمن بكتابته وإرادته وخلقه. ولهذا قال الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. والله عالم بما يعمل عباده، بما سيعملون من طاعة، بما سيعملون من معصية، بما سيعملون من خير، بما سيعملون من شر، بما يقع لهم من المصائب، كلها الله عالم بها سبحان الله. نحن جلوس هنا لا نعلم ماذا يحدث لنا بعد ساعة إلى ساعة. قد أكون منشرح الصدر لأني مستضاف أو معزوم أو عندي موعد، ثم تحدث بلية تغير كل شيء، يتغير كل ما عندك. هذا نحن لا نعلمه، لكن الله سبحانه وتعالى عالم بذلك كله، فلا تخفى عليه خافية أبدا. وقال وإلى ما هم صائرون، في معنى لطيف أيها الإخوة. علم الله بالإيمان العباد عاملون يعطينا أننا لا نحكم على العباد بظواهر، وإنما الله عالم بباطن القلوب. وفي قوله وإلى ما هم صائرون أننا لا نحكم على الناس باعتبار المستقبل. في بعض الأحيان قد يكون عندنا جار خمار صاحب فسق وفجور وأذى للناس، تجد بعض الناس يقول يا أخي هذا كيف يهتدي، دائما يسمع المواعظ والدروس والكلمات ما يتغير إلا ظلمات بعضها بعضا. نقول لا، قد ينعم الله عليه بالهداية فيتغير حياته. الله العالم بما سيصير إليه هذا، فقد يموت على الصلاح والإيمان والتقوى، ما هو نحن الذي نحكم له، وهو العالم بما الإنسان صائر. سبحان الله، تعجب في بعض الأحيان قد ندرس أطفالا صغارا بين أيدينا، ثم تشعر واحد يطلع عالم والثاني يطلع ثري جدا والثالث يطلع ذا منصب وغيره، وأنا درست وأنا على ما كان ما تغير شيء. صح ولا لا؟ الله العالم ما هؤلاء صائرون. ولذلك يعطينا سعة علم الله عز وجل في قضايا المستقبل. قال لا يخرجون من علم الله، فلا يخرج شيء مما يقع في الكون عن علم الله الشامل، بل قال ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. ونستطيع أن نقول وكذلك لا يقع في الكون ولا في السماوات إلا ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. فصار العلم والكتابة مرتبطتان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله ما نعمله في شيء قد مضى وانتهى أم بشيء يقدر الآن، يعني قال جفت الأقلام وطويت الصحف انتهى الأمر. وذكرنا قاعدة أن ما كتب في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه أبدا ولا تبديل. ولهذا قال وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله عز وجل، ولا يكون في الأرضين في الأراضي من مصائب وبلايات، وفي السماوات مما ينزل إليها منها وما يعرج إليها، إلا ما كان متعلقا بعلم الله عز وجل. وصار علم الله عظيم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وصار علم الله متعلق بذلك كله، فلا يخرج شيء من إطلاق الله. ذكر المؤلف رحمه الله ثمرة من ثمار الإيمان بالقدر، قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه ثمرة. نطلع الآن، طلعت عند الإشارة، صادري ساحر، أصابك كل ما أصابك مكتوب، طلعت صدمة سيارة، جاء واحد مفحط وصدم سيارة، الحمد لله على قضاء، طلعت الآن وجاءني خبر أخوك صدم سيارته، أبوك صدمت سيارتك اللي عند الباب، ترى جاء واحد صدمها، خلاص أنا وعندي طمأنينة، لكن ليست النفوس تقبل هذا. ولهذا قلت لكم دائما عندما تخبر بخبر سيء مباشر قل إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم ما أملك نفسي، ليست سيارة ولا غيره، ومع ذلك أنا حتى راجع إلى الله عز وجل. في أغرى شيء من النفس، نفسي تتمشي، فما يضر مشت سيارة ولا صدمة ولا حادث، الحمد لله. وأن أقول اللهم آجرني في مصيبتي واخذ في خير. ولهذا قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لو اجتمع من في الأرض كلهم على أن يصدوا عليك عنك ما يريد الله أن يوقعهم ما يمكن أبدا، وعكسه وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سبحان الله، في بعض الأحيان تتوقع أن أحد يضرك في منصبك، يضرك في مستقبلك، يضرك في حياتك، ما يصيبك شيء أبدا. كنت أعجب في بعض الأحيان في بعض الدول يحكم على بعض دعاة الإسلام وعلمائها بالإعدام والقتل، ثم تكون نتيجة إيش؟ ما يتحقق. وعندما تقرأ في بعض التراجم يقول حكم على الإعدام 4 مرات وما يقتل أبدا، لأنه ما أخطأه لم يكن يصيب، ما يمكن أبدا. لو اجتمع كل من في الأرض على أن يفعلوا ما يستطيع، لأن الأمر أمر الله وحده لا شريك له، ليس للعبد فيه تدبير. وهذا يعطينا أن العبد محكوم بالله عز وجل، بمعنى الله هو الذي يحكم لا معقب له، وأن العبد لا يمكن أن يخرج عن قضاء الله وقدره إطلاقا، وإنما الله هو الذي يقدر. ولهذا جاء الآن بمرتبة الثالثة، وهي مرتبة الخلق: ولا خالق مع الله. أليس الله يقول الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون؟ نقول بلى. ولهذا نثبت أن الله سبحانه وتعالى قد إيش؟ خلق كل شيء. أتأدمل سبحان الله، الله خلق والدي اللي كان سببا لي، وخلق أمي التي كانت سببا لي، وخلقني أنا فأوجدني من العدم، ثم هو المتصرف فيي في كل أموري صغيرها وكبيرها، لست أنا الذي أتصرف بنفسي، إنما الأمر أمر الله وهو قضاؤه وقدره. ويجب على الإنسان أن يطمئن للقضاء والقدر وما يحدثه الله تعالى. سبحان الله، في بعض الأحيان يصاب الإنسان بحرص شديد جدا على أمور وما يكتبها الله سبحانه إطلاقا، في أرض بيشتريها، في فلة بيشتريها، في زواج يبغاه، ويجتهد يوسط 70 واحد وما يكتبها، ما في فائدة، كلها تتعثر. ما السبب؟ لأن الأمر أمر الله، ما هو أنا من السبب إطلاقا. وربما لو كان عندنا طمأنينة كان ما صرف عني اطمأن قلبي عليه، ما تعلق به، لأنه قد يكون شرا صرفه الله تعالى عني. ويعطينا أنه لما قيل لا خالق مع الله، كأنها قاعدة، من يخلق هو الذي يستحق أن يعبد. الأصنام تخلق؟ لا. إذا جينا الآن الآلهة التي من دون الله عز وجل تستطيع الخلق والإيجاد من العدم، ما تستطيع الخلق. ولهذا دائما الربط بقضية الخلق تعطي أن هذا ربوبية، إذن يستلزم الألوهية، لا نعبد إلا هو. طيب من لا يكون خالقا ولا رازقا ولا مالكا لا يستحق أن يفعل شيء. ولهذا سبحان الله من اللطائف لما ذكر الله تعالى الآلهة المشركين قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، جاب أحقر شيء، ما قال لم يخلقوا إنسانا ولم يخلقوا ملكا، إنما جاب الذباب، والذباب حقير، نحن نستطيع نقتل لكن ما نستطيع نخلق، صح وإلا لا؟ من يستطيع يخلق الله؟ بل إن الله يقول وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذه منه ضعف الطالب والمطلوب، لا أنت لا، كأنه يقول الطالب والمطلوب أنت أعلى وأكبر ومع ذلك ما تقدر على ذباب، فالواجب أن تلجأ للذي خلقك وخلق الذباب لأنه هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها سبحانه وتعالى. قضية أنها لا خالق مع الله فيه رد على المعتزلة، إذ أنهم يقولون الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله. وفيه معنى لطيف هنا أيها الأحبة في مسألة الذين يصورون يوم القيامة، يؤتى بهم فيقال لهم أحيوا ما خلقت، بل يستطيع أحد أن يحيي شجرة أو يقصدي إنسان أو غيره ما يستطيع إطلاقا أن يفعل ذلك أبدا، وإنما الأمر هو لله وحده لا شريك، فالخلق خلقه وأما غيرهم فليس لهم دور إطلاقا في ذلك. لعل هذا يكون إن شاء الله آخر درس، لأن الأسبوع القادم تبدأ اختبارات الجامعة. تفعل هذا صح كله علم ما هم الآن وعلم ما هم مستقبلهم وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ما في شيء يخفى على الخالق سبحانه وتعالى. عندكم لا مهي موجودة، يعني المقصود بالإيمان بما عندكم موجودة، نعم، والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله والإيمان بأقدار الله كلها، يعني المقصود بالإيمان بما قال الله، يعني بما أخبر لنا من مسائل القضاء والقدر. مسائل القضاء والقدر خبرية، والأخبار يجب علينا تصديقها وليس من حق الاعتراض عليها. وعندما الله يقول قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع، صح وإلا؟ ما كتبه الله سيحدث، رضيت ما بيت مالك سيارة، هذا يعطي الإنسان طمأنينة. ولهذا جاء مبحث القضاء والقدر متنوعا في الكتاب والسنة، قلنا كل آية تدل على إثبات العلم قدر، إثبات الكتاب قدر، الإرادة والمشيئة قدر، إثبات الخلق والإيجاد كلها تابعة للقضاء والقدر. وقلنا كذلك إن القضاء والقدر جزء من الربوبية، يعني متعلق بأفعال الله عز وجل، والله فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية من أعمال العباد إطلاقا. لكن الرؤى الصادقة إذا وقعت قلنا هذا القضاء والقدر، لا نقول إذا عبرت هي القضاء والقدر، لا، يعني بعض من الناس تعطيه رؤية يقول بيحدث لك كذا ويصير كذا، وهذا 20 سنة ما صار شيء ولا سواليف ما صار، يجي يقول هذا قضاء والقدر، يقول ما صار، وخاصة يعني ينبغي للمعذر أن لا يجزم بشيء أبدا. أما يوسف قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، سيقع على محالة. أما المعذرون ما يستطيع أن يفعل، لعلمه أن الأمر هو لله وحده ليس لأحد. لكن نقول إنه الرؤى تكشف شيئا من القضاء والقدر مما هو مستور على الناس. الذين جاءوا ليوسف عليه الصلاة والسلام إني أراني أحمل خبزا تأكل الطير منه، قال أن تصلب وتقتل وتأكل الطير من رأسه. نقول ليته ما سأل، صح؟ ونقول جزاه الله خير على السؤال عشان يعرف رأسه بيكون مصلب ويقتل مخالف، لكن تعبير علمه الله تعالى تأويل. لكن هذه رؤية ليتها لو كانت لنا نحن نسكت، ليش تفكر بها؟ عشان يقالك والله بس يجيك حادث تنفجر راسك وتجي الكلاب تاكل من راسك، وش تستفيد منها؟ ما قاعد انتظرها؟ ما نستفيد، الحمد لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرؤيا التي تسوءك لا تخبر بها احدا، لا تعبرها ولا تدورها الشيطان. وقال وانفث، تعوذ بالله من شرها، وتحول عن مكانك، وتوضا وصل ركعتين، ثم قال بلا تضرر. الحمد لله، الله يستر عليك. السلام عليكم. نعم، في بعض المجالس العامة ترد إشكالات عندنا في مسألة القضاء والقدر، في مثلا قضية صلة الأرحام أنه يكون في طول في العمر بركة في الرزق، والدعاء هل يرد القضاء أو كذا؟ كيف الجواب الشافي لهم؟ ما يوجد الآن من بعض النصوص من مسألة إطالة العمر لبعض الأعمال، وقال ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تقسيم لطيف جدا، قال إن القضاء والقدر ثلاثة أقسام. قسم لا بد من وقوعه، هذا القضاء والقدر من القسم، وقسم لا يمكن أن يقع، والقسم الثالث ما علق بشرطه، إن وجد المشروط وجد الشرط، إن وجد الشرط وجد المشروط. مثل الآن واحد الآن مريض، قلنا يا أخي ليه ما ترقي نفسك؟ قالك مكتوب في اللوح المحفوظ أشفى ولا ما أشفى؟ لو رقى نفسه شفي، وإذا ترك الرقية ما يشفى. واضح؟ فصار هذا قضاء وقدر معلق بشرط. ويصبح الآن ما يأتي إنسان يساومنا صلة الأرحام تزيد في العمر؟ قلنا نعم. قال لا، والله كل يوم بدل يزور خواتي وعماتي. سألناه إلى متى؟ قال إلى قيام الساعة، ما دام يزيد في العمر ماشي. يمكن؟ ما يمكن. ولهذا بعض العلماء قال إن هذا قد يكون متعلقا بالقضاء والقدر معلق بشرطه، وقد بعض العلماء قال إن المقصود به أن الله يبارك في عمره، يجعل الله يبارك في العمر، ما يكون له. سبحان الله، نعجب في العرب نحن الآن، وناس عندهم من الصلة ما تجد كل يومين ثلاثة زائرنا قريب، وشخص لست شهور ما زار ولا واحد. تسأل قال يا أخي مشهور وإذا ما عندي شغل، يعني هذا فاضي ما عندي عمل ولا دوام، عندي دوام وعندي كل شيء، لكن الله مبارك في وقته، مبارك في وقته، نعمة من الله عز وجل، يفتح الله عليك العمل الصالح. لكن بعض الناس الله من زوع البركة. نعم، هذا سؤال عبد الله وليش. ذكر أنهم يتعالجان ثم يكون أقوى منهم، مقصودا به ما كان معلق بشرط. لو جاء إنسان اللهم أطل عمري، اللهم أطل عمري، إلى متى؟ يبقى 100 سنة، 1,000,000 سنة. فنقول الله سبحانه وتعالى قد يكون هذا معلق بتحقق شيء معين، إذا دعا حصل له شيء، ما دعا ما حصل. ويعتبر الدعاء من العمل بالأسباب، فالدعاء سبب كما أن الزواج سبب للإنجاب. الآن لو جينا بعض الشباب قد يكون غير متزوج، قلنا لك ركات الله في اللوح المحفوظ بيجيك أولاد الله، سألناها خرج من الجامعة وتوظف إلى الزواج، قال لا بدنا ننتظر مكتوب خليه يجي، يجيه عيال لو جلس 50 سنة ما جاء، لكن الله جعل السبب. مثل الآن الدعاء، الدعاء يرد. ولهذا عمر يقول نفر من قضاء الله وقدره، لا بقضاء الله وقدره، أنا مريض اللهم اشفني اللهم اشفني، أجاب الله تعالى شفاني. رد ولا ما رد؟ رد القضاء، رد القدر، قدر المريض ودعوته فكشف الله عني ما بي. كل شيء مكتوب ما في إشكال. أي نعم لا شيء جعله الله سببا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط.